واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فتقدم لنا شيء من احكام صلاه الجمعه، واتممنا الحديث على هذا الباب، ثم شرعنا في باب صلاه العيدين، واخذنا شيئا من احكام صلاه العيدين، فتكلمنا عن حكم صلاه العيدين، وان المؤلف رحمه الله يرى انها فرض على الكفايه، وذكرنا ان الاقرب ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله انها فرض عين، وايضا تكلمنا عن عددها، وكذلك ايضا عن وقتها، وان وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى الزوال، وذكرنا الدليل على ذلك. ثم تكلمنا على قول المؤلف رحمه الله والسنه فعلها في المصلى الى اخره، الى ان قال المؤلف رحمه الله: والفطر في الفطر خاصه قبل الصلاه. ايضا تكلمنا او بينا ان يوم العيد يشتمل على آداب، من هذه الآداب ان يفطر في الفطر قبل ان يخرج الى الصلاه، فيستحب للإنسان في يوم عيد الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة أن يفطر، وأن يكون فطره على ثمرات، لما روى بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وورد أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات ويأكلهن وترا، فيستحب قبل خروج الإنسان إلى مصلى العيد أن يفطر على تمرات، على ثلاث أو خمس أو سبع. والحكمة أو قبل ذلك، ويبدأ مشروعية أكل هذه الثمرات من طلوع الفجر الثاني إلى الذهاب إلى المصلى، فإذا ذهب الإنسان إلى المصلى انتهت هذه السنة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من أكل هذه الثمرات والإفطار قبل الخروج هو تحقيق فطر ذلك اليوم وتأكيده، ذلك أن ذلك اليوم يوم عيد، ويوم العيد يحرم صومه، فلتحقيق فطر ذلك اليوم يشرع أن يأكل قبل أن يخرج ثمرات. قال: وأما بالنسبة للأضحى، في عيد يوم الأضحى فالسنة ألا يأكل شيئا، لما تقدم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم النحر حتى يصلي، فإذا صلى وذبح نسكه، ذبح أضحيته، أكل منها بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعم البائس الفقير. قال العلماء رحمهم الله: ويستحب أن يأكل من كبدها، لأن الكبد أسرع نضوجا وأسهل هضما، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر بدنه قد أهدى 100 بعير، لما نحر البدن أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة من اللحم فطبقت في مرق فأكل من في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال ويسن أن يغتسل أيضا هذا من الأداب في يوم العيدين. استحب الإنسان أن يغتسل. والاغتسال ورد فيه حديثان ضعيفان, حديث ابن عباس وحديث الفاكه بن سعد رضي الله تعالى عنهم, لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فهو ثابت عن ابن عمر والسائل بن يزيد. فنقول يشرع للإنسان أن يغتسل يوم العيد لورود ذلك عن الصحابة. والغسل يوم العيد يكون من بعد طلوع الفجر الثاني, فإذا طلع الفجر الثاني يوم العيد فإنه يستحب للإنسان أن يغتسل. ولو أن الإنسان وجب عليه غسل ثم استيقظ بعد الفجر واغتسل فإن هذا كاف. قال ويتنظف. المراد بالتنظف أخذ, يعني يراد بالتنظف أمران. الأمر الأول أخذ ما أمر الشارع بأخذه شرعا, والأمر الثاني أخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه طبعا. أما الأول فهو أخذ ما أمر الشارع بأخذه, فهذا يشمل سنن الفطرة كتقديم الأظهار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب. هذه الأشياء يقول المؤلف رحمه الله يتنظف, يعني يأخذها في يوم العيد, لكن لم يرد في ذلك سنة. والسنة في مثل هذه الأشياء, السنة للإنسان أن يأخذها إذا طالت, فإذا طالت هذه الأشياء مع الإنسان فإنه يستحب له أن يأخذها, سواء كان ذلك في يوم العيد أو في غيره. وعلى هذا ينظر الإنسان في يوم العيد, فإن كانت هذه الأشياء طويلة, يعني أظافره طويلة وشارب وعانته وإبطه, فإنه يأخذ ذلك. وأما الأمر الثاني قطع ما يشرع قطعه طبعا أو تدعو الحاجة إلى قطعه طبعا, فهو قطع كل رائحة كريهة, يقطع كل رائحة كريهة لأنه سيجتمع بالناس. وإذا كان عنده شيء من الروائح غير الطيبة ربما تضرر الناس أو تأذى الناس بهذه الرائحة. قال ويتطيب, أي يسن أن يتطيب في يوم العيد. وهذا أيضا لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن قال العلماء رحمهم الله يوم الجمعة يشرع فيه الطيب وهو يوم عيد, فكذلك أيضا يوم الأضحى ويوم الفطر كل منهم عيد. فما دام أنه ورد الدليل على التطيب في العيد الأصغر فكذلك أيضا في العيد الأكبر وهو عيد الفطر وعيد الأضحى. قال فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيد ركعتان, صلاة العيد ركعتان بإجماع المسلمين, ولا يشرع لها الأذان والإقامة, لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء, لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادات مبناها على التوقيف. قال يكبر في الأولى سبعا لتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يقول المؤلف رحمه الله يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وهذا دليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع وفي الثانية خمس، في الأولى سبع وفي الثانية خمس، وهذا أخرجه أبو داود. كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في أبي داود، أخرجه لمن أحمد وأبو داود والماجه، وهو ثابت يعني يصح بشواهده. فيستحب للإمام أن يكبر، يسن للإمام أن يكبر في صلاة العيد في الأولى بسبع وفي الثانية بخمس، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذه التكبيرات تسمى بتكبيرات الزوائد أو بالتكبيرات الزوائد، وهذه التكبيرات كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله سبع، في الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بلا تكبيرة القيام. في الأولى سبع ويحسبون تكبيرة الإحرام، في الثانية خمس دون تكبيرة القيام. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا قال به الإمام مالك، وأيضا قال به الشافعي، إلا أن الشافعي رحمه الله يقول في الأولى سبع بلا تكبيرة الإحرام، عند مالك وأحمد سبع مع تكبيرة الإحرام، وعند الشافعي سبع بلا تكبيرة الإحرام، لا تحسب تكبيرة الإحرام. وأما الثاني فهم يتفقون على أنها خمس دون تكبيرة القيام، يعني إذا قمت قلت الله أكبر هذه ما تحسب، ثم تكبر الزوائد خمس، هذه يتفق عليها الشافعي ومالك وأحمد. لكن في الأولى منهم من قال تحسن تكبيرة الإحرام، منهم من قال سبع بلا تكبيرة الإحرام، وهذا قال به الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة التكبيرة الزواج ثلاث، يعني يكبر ثلاثا. ما نقرأ في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، تعالى. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، حمدك الله، يرفع يديه مع كل تكبيرة، الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن هذا ورد في تكبيرات الجنائز عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس، وورد أيضا من حديث ابن عمر مرفوعا في الدارقطني، وهذا صححه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فيرفع يديه مع التكبيرات، يقول هذا وارد عن الصحابة، وكذلك أيضا ورد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وارد عن الصحابة في تكبيرات الجنائز، وكذلك أيضا في تكبيرات العيد. قال ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، يعني بين كل تكبيرتين الله أكبر ثم يذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر اللهم صل على محمد الحمد لله، يذكر الله بين كل تكبيرتين. وهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن كما أخرجه الطبراني والبيهقي، وهذا أيضا قال به الشافعي. وذهب بعض العلم كأبي حنيفة ومالك أنه لا يذكر بين التكبيرات، وحنيفة ومالك قال لا يذكر بين التكبيرات بل يوالي بين التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوالي بينها. وقال ابن القيم رحمه الله يفصل بينهما بسكتة، يفصل بين تكبيرة كل تكبيرتين بسكتة. أما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الوارد عن مسعود، الوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ثم يقرأ الفاتحة. إذا شرع في صلاة العيدين يبدأ أولا بالاستفتاح، استفتح، ثم بعد الاستفتاح يكبر التكبيرات الزوائد، يكبر أول تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم بعد ذلك يكبر التكبيرات الزوائد، بعد أن ينتهي من التكبيرات الزوائد يستعيذ ويقرأ ويبسمل، لأن الاستعاذة والبسملة هذه ليست للصلاة وإنما هي للقراءة. فالترتيب كما يلي: أولا يبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يستفتح، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرات الزوائد، ثم بعد ذلك يستعيذ، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. قال ثم يقرأ الفاتحة والسورة يجهر فيهما بالقراءة، يعني يجهر فيهما بالقراءة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخبروا بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، فدل ذلك على أنهم كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يجهر فيهما بالقراءة. قال المؤلف ولم يذكر ما هي هذه السورة التي تقرأ، وإنما قال المؤلف رحمه الله يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة. وقد ورد في ذلك سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم: السنة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. وهذا كما ورد من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. والسنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بقاف، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة اقتربت الساعة، هاتان سنتان. وقد سبق أن أشرنا إلى أن السنن التي وردت على وجوه متنوعة يستحب للإنسان أن يقرأ بهذا تارة وبذاك تارة أخرى، يعني يقرأ بهذا تارة وبذاك تارة أخرى. قال فإذا سلم خطب خطبتين، يعني إذا سلم خطب خطبتين، ويفهم أو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الخطبتين بعد الصلاة، أن هاتين الخطبتين بعد الصلاة. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن الجمهور يرون أن هاتين الخطبتين بعد الصلاة كما ثبت ذلك من كما ثبت ذلك على أبي بكر وعمر وعثمان نعم كانوا يصلون ويخطبون بعد الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يخطب قبل الصلاة كالجمعة، لا بأس أن يخطب قبل الصلاة كالجمعة، وقالوا لوروده عن عمر وعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنه، لكن الوارد عن عمر وعثمان هذا شاذ لا يثبت، نقول هذا شاذ أو نقول بأنه شاذ مخالف لما ثبت عنهم في الصحيحين أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيد، فما ورد ذلك في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، فنقول ما ورد عنهم رضي الله تعالى عنهم شاذ. فالصواب في ذلك أن الخطبة في العيدين تكون بعد الصلاة. قال فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، أن يقول مالك رحمه الله كان العيد عيد الفطر فإنه في الخطبة يبين لهم صدقة الفطر ويحثهم عليها، يعني يحثهم على صدقة الفطر ويبينها لهم، وهذا فيه نظر، لأن صدقة الفطر انتهى وقتها أو لم ينتهي وقتها؟ انتهى وقتها. صدقة الفطر وقتها إلى الصلاة، ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم واللهو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر زكاة الفطر، لا يجوز للإنسان أن يؤخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، فإن تعمد ذلك فإنها لا تقبل منه ويكون آثما، لكن إن كان معذورا كأن ينسى إخراجها أو يوكل أحدا لكي يخرجها ولم يخرجها فإنه يخرجها. وعلى هذا يكون كلام المؤلف رحمه الله في نظر، يقول يحثهم على الصدقة يعني صدقة الفطر ويبين لهم حكمها، هذا فيه نظر، لأن وقت الزكاة انتهى، فكونهم يحثهم على ذلك هذا يتكلم عن شيء قد مضى حكمه. لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك لأن الحنابلة رحمهم الله يرون أن زكاة الفطر يمتد وقتها إلى غروب الشمس، يعني يكره أن تؤخرها بعد الصلاة ويجوز أن تدفعها في سائر اليوم إلى غروب الشمس، فإن كان بعد الغروب فهذا يحرم، والصواب أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، هذا الصواب، الصواب أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة. قال وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، تقول هذا صحيح، إذا كان في الأضحى يبين لهم حكم الأضحية ولا يقتصر على ذلك، بل يبين للناس ما يحتاجون إليه، يتلمس حاجات الناس وما يحتاجون إلى التنبيه ونحو ذلك، فيبينه لهم، يبين ذلك لهم، ويبين أيضا في خطبته أحكام الأضحية، لأن الناس مقبلون على ذبح الأضاحي وقد يجهلون شيئا من أحكامها. قال: والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. تكبيرات الزوائد سنة، يعني لو أن الإنسان ترك كبر للإحرام ولم يكبر التكبيرات الزوائد، لو أنه كبر للإحرام، وأما التكبيرات الزوائد فإنه لم يكبرها، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذه التكبيرات الزوائد سنة. والدليل على أنها سنة، قالوا لأنها زائدة على الصلاة العادية، كذلك أيضا الخطبتان سنة. والمؤلف رحمه الله: الخطبتان سنة، والدليل على أنها سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نخطب، كما في أبي داود: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فعدم وجوب الاستماع، عدم وجوب الاستماع لهما يدل على عدم وجوبهما، فهم يقولون لو كانت خطبة العيدين واجبة لوجب على المأمومين أن يستمعوا لها. عدم وجوب الاستماع يدل على عدم وجوب هاتين الخطبتين، أو عدم وجوب خطبة العيد، وهذا الاستدلال فيه نظر. فنقول هذا الاستدلال، هذا الحديث دل على أنه لا يجب الاستماع إلى خطبة العيد، لا يجب على الإنسان أن يجلس، إن أحب أن يجلس فليجلس، وإن أحب أن ينصرف فلينصرف. لكن بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام فإنه يخطب بالناس، ولا نقول بأن الخطبة في حقه سنة، بل هو مأمور بالخطبة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك. فكون النبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك يدل على أن الخطبة، أن يدل على أن الخطبة مأمور بها. فنقول الأقرب في ذلك أن الإمام يجب عليه أن يخطب، فإن جلس أحد معه واستمع الحمد لله، وهذا هو الظاهر، وإن لم يجلس أحد فإنه يسقط عنه الوجوب. وقوله قبل ذلك: فإذا سلم خطب خطبتين. يفهم أو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن العيد لها خطبتان وليس لها خطبة واحدة. تقدم لنا أن الاستسقاء لها خطبة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب الاستسقاء إلا خطبة واحدة. العيد بالنسبة للعيدين قالوا بأن لها خطبتين، بدليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام. حديث جابر للنبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم فطر أو أضحى ف فخطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام، فقالوا بأن هذا يدل على الخطبتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب قائما ثم قعد ثم قام. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتأمل للسنة الصحيحة يظهر له أن الإنسان أنه يشرع خطبة واحدة، هذا الذي يظهر من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة خطب، ثم بعد ذلك إذا خطب الرجال خطبة واحدة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء وخطبهن وذكرهن. قال: ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها. يقول المؤلف رحمه الله أنه لا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها، يعني يأتي ويجلس ولا يتنفل، ثم بعد ذلك إذا انتهت الصلاة فإنه يخرج ولا يتنفل في الموضع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره للإنسان أن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضعها. وعند الشافعي رحمه الله أن هذا لا يكره، أنه يجوز أن يتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة، هذا رأي الشافعي رحمه الله. قال: استثنى من ذلك الإمام، فالإمام ليس له ذلك، أما من عدا فإنه له ذلك. وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم الواردة في هذه المسألة مختلفة، وإذا كان كذلك فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة. عند التنازع يكون الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة يدلان على أن الصلاة فعل خير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعلى هذا نقول الإنسان إذا أتى لصلاة العيد لا يخلو من أمرين، يقول إذا أتى لصلاة العيد لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون الصلاة في المصلى، تكون الصلاة في المصلى، فنقول بأنه يجلس ولا يصلي. لأن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، المصلى لا يأخذ حكم المسجد، فلا تشرع له التحية، تحية المسجد نقول هذا لا تشرع له. وإن كان وقت النهي لا يزال باقيا فإنه لا يجوز له أن يتنفل. إن كان وقت النهي لا يزال باقيا فإن التنفل لا يجوز له، وإن كان وقت النهي قد زال نقول الأفضل أن يجلس، أن يأتي وأن يجلس وأن لا يصلي، وأن يشتغل بعبادة الوقت. وما هي عبادة الوقت؟ التكبير، يشتغل بالتكبير عبادة الوقت. ولو صلى فإن هذا لا بأس به ولا يكره، تقول لو صلى هذا لا بأس به ولا يكره، فنقول بأنه يكره. فتلخص لنا أنه إن كانت الصلاة في المصلى فإن كان وقت النهي لا يزال باقيا فلا يجوز له أن يصلي مطلقا حتى التحية، لأنه ليس له تحية. وإن كان وقت النهي قد زال، طلعت الشمس وارتفعت قيل رمح، فلا بأس أن يتنفل يجوز، لكن الأفضل ماذا؟ أن يشتغل بالتكبير بعبادة الوقت. القسم الثاني أن تكون الصلاة في المسجد، وقيمة الصلاة في المسجد. فإن كانت الصلاة في المسجد فنقول أما تحية المسجد فمشروعة مطلقا بقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنقول تحية المسجد مشروعة مطلقا سواء كان وقت، سواء كان فيه وقت نهي أو لم يكن فيه وقت نهي، مشروعة مطلقة. أما التنفل بغير تحية المسجد فنقول كما قلنا في القسم الأول، ماذا؟ إن كان وقت النهي لا يزال باقيا فلا يتنفل، وإن كان وقت النهي قد زال ها ايش نقول؟ نقول له يتنفل يجوز، لكن الأفضل أن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير. طيب، فالأفضل أن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير. هذا فيما يتعلق بالتنفل قبل الصلاة. أما التنفل بعد الصلاة فهذا جائز، لكن الأفضل أيضا ألا يتنفل في المصلى، وإنما يتنفل في بيته كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول لا بأس أن الإنسان يتنفل، أن الإنسان يتنفل في المصلى أو في المسجد بعد نهاية الصلاة، لكن الأفضل أن يترك ذلك حتى يأتي بيته فيتنفل فيه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن صلاة العيد تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك صلاة العيد، فيقضيها على صفتها بالتكبيرات الزوائد. والصواب في هذه المسألة أن صلاة العيد كغيرها من الصلوات، وأنها لا تدرك إلا بركعة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ويدخل في هذا ماذا؟ صلاة العيد. فالصواب أنه إذا لم يدرك ركعة نقول بأن صلاة العيد قد فاتته، فلا يقضيها على صفتها. إن أدرك يعني جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية نقول بأن الصلاة قد فاتت، فتصلي ركعتين كسائر النوافل. وأما صلاة العيد فإنها قد فاتته. قال: ومن فاتته فلا قضاء عليه. يقول مالك رحمه الله: من فاتته صلاة العيد فإنه لا يقضي، نعم لا يقضي الصلاة، فإنه يقضي الصلاة. إذا جئت والإمام قد سلم فإنك تقضي الصلاة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله به، قال الشافعي. واستدلوا على ذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأيضا قالوا بأن هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد ورد عن ابن مسعود أنه قال: من فاته العيد فليصلي بعدها أربعا، نعم أربعا. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وإسناده صحيح، نعم إسناده صحيح. قال ابن مسعود: نهاية العيد فليصلي بعدها أربعا. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه إذا فاتته صلاة العيد أنه لا يتمكن من قضائها، وهذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأن الإنسان إذا فاتته العيد، إذا فاتته صلاة العيد فإنه لا يتمكن منها. ويدل لذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، فإن النبي فإنها قالت: أمرنا، معطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يؤخذ من هذا الحديث أن صلاة العيد لا تشرع إلا على هذا الوجه، وأنها لا تشرع على غير هذا الوجه، إذ لو كانت مشروعة لشرع للمرأة أن تصليها في بيتها ولم تؤمر بالخروج. لو كانت مشروعة لشرع للمرأة تصلي في البيت، تصلي ركعتين في البيت كسائر الصلوات إلى تنتهي، لكن هذا يدل على أنها مشروعة على هذا الوجه وهذا الاجتماع وهذه الهيئة، وأن من لم يصلي على هذا الوجه والاجتماع والهيئة فإنه لا يصليها. ولهذا أمرت النساء أن تخرج لتدرك هذا القيد، تدرك دعوة المسلمين. وهذا القول هو الأقرب، وأن الإنسان إذا فاتته صلاة العيد فإنه لا يتمكن من قضائها. قال: فإن حب صلاها تطوعا إن شاء صلى، إن شاء ركعتين، وإن شاء وإن حب نصلى ركعتين، لأن التكبيرات الزوائد سنة فله أن يتركها، وإن حب نصليها على صفتها لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صنع كما يصنع كل يوم، قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. التكبير لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون في عيد الفطر، والأمر الثاني أن يكون في عيد الأضحى. يعني الأمر الأول أن يكون في عيد الفطر، والأمر الثاني أن يكون في عيد الأضحى. أما التكبير في عيد الفطر فإنه يبدأ من بعد غروب الشمس، من آخر يوم من أيام رمضان إلى أن تقضى خطبة العيد. هذا ما ذهب إليه الحنابلة. والرأي الثاني إلى أن يدخل الإمام، والرأي الثالث إلى أن يحرم الإمام بالصلاة. فعندنا التكبير في عيد الفطر يبدأ متى؟ من بعد غروب الشمس، من آخر يوم من أيام رمضان، ويستمر إلى مجيء الإمام، وقيل إلى أن يحرم الإمام بالصلاة، وقيل إلى أن تفرق الخطبة، إلى أن تنتهي الخطبة. والدليل أنه يبدأ من بعد غروب الشمس من آخر يوم أيام رمضان، قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقال الله عز وجل: ولتكملوا العدة. إكمال العدة متى يكون؟ ها؟ بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. ثم قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم فلعلكم تشكرون. وينتهي كما قلنا، الحنابلة يقولون ينتهي، حنابلة يقولون بالفراغ من الخطبة، بعضهم العلم قال بمجيء الإمام، بعضهم قال بإحرام الإمام. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. والتكبير في عيد الفطر تكبير مطلق، ليس فيه تكبير مقيد، ليس فيه تكبير مقيد، وإنما هو تكبير مطلق. يعني يكبر الإنسان في المساجد وفي الأسواق، في المجتمعات، في الطرقات، في البيوت، الرجال والنساء والصغار والكبار، إحياء لهذه الشعيرة، وليس مقيدا بأدبار الصلوات، خلافا لمن قال بذلك من بعض الشافعية. هذا ما يتعلق بالتكبير في عيد الفطر. أما التكبير القسم الثاني، التكبير في عيد الأضحى، فالتكبير في عيد الأضحى ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مقيد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. يقول التكبير في الأضحى ينقسم إلى قسمين. قسم الأول تكبير مقيد، والتكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة اليوم التاسع إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. نقول بأنه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا يكبر كم اليوم؟ اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، خمس أيام، لأن أيام التشريق ثلاثة فيكبر خمسة أيام. ويدل ذلك أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وارد عن عمر وعلي وابن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح وارد عن الصحابة. وقد ورد في ذلك حديثان ضعيفان لكن ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، عمر وعلي بن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا التكبير المقيد، يعني الذي يكون في أدبار الصلوات، التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات.